ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبحان الله. والله ابتلينا في وقت من الأوقات ببعض هذه النفوس الرديئة. أذكر كان واحد مصلي يصلي وراي هنا. أي والله يصلي وراي هنا. يجي يصلي ويكتب شكاوى فينا كل يوم، يكتب شكاوى ويبعت، تلاقي الأمن بعت لنا، الاسم بعت لنا، مش إيه الأمر، وفضل على هذا الشيء. ومرة حذرته، احذر احذر من هذا الشيء أبدا، ما ببطلش هذا الشيء لغاية ما احذر إنه الناس يدعوا عليك في اللي بتعمله. احذر ما فيش بقى، فضل مخه شغله بأنه زي كيد للناس، زي كيد للمسجد، المسجد فيه إرهابيين، المسجد بيمولوا مش عارف إيه، المسجد بيعملوا إيه، فضل على كده سنين أربع خمس سنين على هذا الشيء، لغاية ما الله عز وجل ابتلاه في يوم من الأيام بسرطان في المخ ومات. إيه اللي كسبه هذا الإنسان؟ إيه اللي كسبه؟ الحسد يأكل قلب الإنسان شيء ورشيء، هو يموت. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل، النار تأكل بعضها. عملنا له إيه؟ ولا حاجة، ولا حد هنعمل له ايه. وكثير من الناس على هذا الشيء، تلاقي بعض الناس ساكنين في وش المسجد يصبح صوب الزباله يحلفها جوه الحضر، وبعدين يكتب شكاوى في المسجد وشكاوى مش عارف. قلت سبحان الله، ولا يحيق المكر السيء الا به. اللي خدوا الاول هتاخده انت الاخر، وهكذا كل انسان يكيد لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكيد لاهل الله، لا يحيق المكر السيء الا باهله. ونحن لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انا نجعل نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ندعو ربنا ونقول أذكار كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما تفرحش حين يبتلى أخوك بمصيبة تقول شوف حصل في هذا الشيء، بالدنيا دوارة بتلف وفي يوم من الأيام حتجي لك لغاية عندك. وإذا كان السيدة عائشة تقول هذا المعنى، إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. هتروحوا فين يعني؟ هي بتلف المصائب على الناس، النهاردة عند فلان بكرة عند فلان، لا تشمت في مصيبة أخيك فيعافيه الله ويبتليك. الحكم في أمر الحسد، الحسد معروف حكم الشرعي أنه حرام وأنه شر، والله عز وجل علمنا أن نقول ومن شر حاسد إذا حسد، هذا في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحسد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في النهي عن ذلك. يقول العلماء أن الإنسان الحسود يبارز ربه بخمسة أشياء، إنه كأنه يعني بيعادي ربه من وجوه خمسة. أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، نعمة الله اللي نزل على الإنسان هو بيكرهها، كأنه بيقول ربنا دي نزلت على هذا الإنسان، لا أنا أولى من هذا الإنسان بهذا، فيبغض هذه النعمة التي جاءت من عند الله سبحانه. أنه ساخط لقسمة الله سبحانه، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي لإنسان من سعة ويضيق على إنسان، الذي أعطاه من سعة ليس دليلا أنه يحبه، الذي ضيق عليه ليس دليلا أنه يبغضه، ولكن هذا يستحق هذا الشيء وهذا يستحق هذا الشيء. والآخرة أعظم درجات وأعظم تفضيل، والإنسان الذي لم يعط في الدنيا الكثير يحمد ربه على ما أتاه الله سبحانه وينتظر الفضل من الله عز وجل في الآخرة. ولنا العلماء الحاسد ساخط لقسمة الله سبحانه، الحاسد مضاد لفعل الله سبحانه تبارك وتعالى، الله يبسط وهو يريد البخل. الحاسد خاذل لأولياء الله سبحانه لأنه يريد الخذلان لهؤلاء والمنع من نعمة الله سبحانه. من ذلك أيضا أنه يعين إبليس على ما يريده إبليس بالخلق. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، سيصيب أمتي داء الأمم. أي داء الأمم؟ قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبصر والتكاثر والتنادش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي.